المشيد يا موطني، يا موطني يا موطني، ماذا أقول كأن لا رب؟ يا موطني، ماذا أقول كأن لا رب؟ تشكيل بني الإسلام. بني الإسلام قد دوى النفير وفوق الضوء كل شمس السعير. بني الإسلام قد دوى النفير وفوق الضوء كل شمس السعير. وأنسى حرمنا يزداد سوءا وفرق شملنا حفظا وزور. وأنسى حرمنا يزداد سوءا وفرق شملنا حفظا وزور. وداء الألف قد أمرنا بين الدموع I'm not ثم رأت الأرض التي وردت طيبها